إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى أولا على توفيقه وامتنانه أن يسر هذا اللقاء عبر الهاتف بإخواني في مدينة باريس، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوب إخواننا على الحق المبين، وأن يوفقهم لطاعة رب العالمين، وأن ييسر لهم أمرهم، وأن يحفظهم من الشرور كلها ومن الفتن ظاهرها وباطنها. وإن من أعظم الأسباب التي تدرأ عنا الفتن وتعصمنا من شرورها الالتزام بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، والتزام سنته، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا. من ركب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينجو من فتن الدنيا كلها. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا أن قيض لنا علماء ربانيون يأخذون بأيدينا إلى طاعته، ويعلموننا ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى، علماء إذا ذاقت بنا الدنيا رجعنا إليهم، علماء ناصحون مربون تربوا على التركة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في فضلهم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. التركة النبوية أولى الناس بها هم العلماء، وخشية الله تبارك وتعالى التي هي سر طاعته والاستقامة على دينه وأمره أولى الناس بها كذلك بعد الأنبياء هم العلماء، لقول ربنا تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هؤلاء العلماء ومن المتقدمين منهم إمام من أئمة التابعين، إمام من أئمة التابعين، تربى مع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهل من علمهم وأخذ من سمتهم وهديهم، هو الإمام محمد بن سيرين الأنصاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي نشأ في عائلة وأسرة فيها من العلماء والأئمة، من إخوانه من إخوانه يحيى ومعبد وأنس وأختهم حفصة بنت سيرين رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هؤلاء إذا ذكرهم العلماء ذكروهم مجتمعين فقالوا فيهم جميعا كلهم ثقة كلهم ثقات كلهم ثقات. وعلى رأسهم إمامنا الذي ارتعينا أن نأخذ كلمة من كلماته الطيبة المباركة والتي هي منهج في التزام الحق والسير عليه. ومن كلام هؤلاء الأئمة ما يصلح أن يكون أصلا من الأصول المنهجية التي ينبغي أن يسير عليها الناس جميعا، سواء في علمهم وتعلمهم، سواء في دعوتهم واستقامتهم، سواء في سلوكهم وتزكيتهم لأنفسهم، سواء في عباداتهم ومعاملاتهم مع بعضهم. تركوا لنا والله كلمات مأثورات طيبات مستقاة من مشكاة النبوة، من هذه الكلمات التي اشتهرت على ألسنة الخاصة والعامة من أهل السنة والجماعة. قوله عليه رحمة الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. في الزمن الأول، أول ما بدأ ظهور الفتن، أول ما بدأ ظهور الفتن واختلط الأمر على كثير من الناس واشتبه الأمر على العامة حتى بعض الخاصة، ودخل أهل البدع والأهواء وبدأوا يبثون سمومهم وينشرون مناهجهم وعقائدهم، كان لزاما على حراس هذا الدين وحماة هذه الملة من العلماء والأئمة أن يأخذوا بأيدي الناس وأن يحذروهم من الشرور كلها، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم بأن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه. فكانت مثل هذه الكلمات أو هذه الأصول لما ظهرت البدع وانتشرت بعض الفتن، خاف هؤلاء على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلتبس عليها الحق. فلما وقعت الفتن أصبحوا يقولون: سموا لنا رجالكم، أي اذكروا لنا هؤلاء الرجال الذين تأخذون عنهم دينكم، من هم؟ فإذا ذكروهم وعرفوهم يعرف بعد ذلك حالهم، أهم ممن يؤخذ منهم العلم أم لا؟ فإذا كانوا ممن يؤخذ منهم العلم أخذوا عنهم وتمسكوا بكلامهم واجتمعوا عليهم. ولهذا قال كذلك الإمام محمد بن سيرين في هذا الوقت بالذات، قال مقولته هذه التي اشتهرت عنه، وهي في الحقيقة قد أوثرت على الكثير منهم، بل حتى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألفاظ ربما مختلفة، إلا أنها في الجملة على هذا المعنى العظيم. هذا الأثر الذي أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ومقدمة صحيح مسلم مقدمة عظيمة عجيبة فيها من العلم الكثير ومن الأصول النافعة الطيبة الشيء الكثير كذلك. اختار وأخرج هذا الأثر بإسناده إلى هذا الإمام، إلى هذا الفحل، إلى هذا الفحل ألا وهو محمد بن سيرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي قال إن هذا العلم، والمقصود بالعلم إذا أطلق، وهذا في النصوص الشرعية، والنصوص الشرعية عندنا آيات الكتاب وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي النصوص الشرعية. إذا أطلق لفظ العلم المراد به العلم الشرعي، العلم الذي يعرف بالله تبارك وتعالى، والعلم الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى، والعلم الذي يبين مراد الله تبارك وتعالى، يبين الحلال من الحرام. هذا العلم هو الذي وردت فيه النصوص الكثيرة في بيان حكمه وفي بيان عظيم فضله وفضل أهله وأصحابه. هذا العلم هو المقصود، وهو الذي شرف الله عز وجل به أصحابه، ولو لم يكن من الفضل والشرف لهم إلا أن الله تبارك وتعالى قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته لكفى به فضلا وشرفا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ولو لم يكن من الفضل لهم والشرف إلا أن الله تبارك وتعالى قد اختصهم بتركة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن العلماء كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، الأنبياء وهم أشرف خلق الله تبارك وتعالى، وميراث الأنبياء ليس الدراهم أو عروض الدنيا. الأنبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهما، إنما خلفوا علما، من أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا هو العلم المقصود، والذي تعبدنا الله تبارك وتعالى به، والذي جعله الله تبارك وتعالى دائما وأبدا مقدما على العمل وإماما له. وهذا لقول، وهذا كما طوب الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه باب العلم، العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فجعل العلم هو الإمام وهو القائد الذي يقود للأعمال كلها. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أمته ورباهم على أن يسألوا ربهم تبارك وتعالى دائما وأبدا من هذا العلم، من هذا العلم النافع، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعائه الذي روته لنا أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كما أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده وكذا ابن ماجه وغيرهما بسند صححه الإمام الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن قالت رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح ثم سلم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ما سأل ربه جل في علاه لاستفادة من شيء إلا من العلم، وهذا في قوله: وقل رب زدني علما، كل صباح وفي هذا الوقت المبارك المشهود بخيريته، والذي قال فيه نبي الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها. هذا الوقت المبارك يدعو فيه نبينا بعد أن كان واقفا بين يدي ربه تبارك وتعالى في هذه الصلاة التي هي أحب شيء إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، لقوله عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني بمعنى أحب الأشياء، بمعنى أحب الأشياء إلي. قالوا: السلام عليكم يا أبا ليث. تسمعوني؟ تفضل شيخ. نعم نسمعكم، تفضل. طيب طيب طيب، يعني ما سمعت شيئا، ظننت انه انقطاع. لا لا، لانني قطعت. خير خير خير، المشبر حتى لا ياتي الصدى. جزاك الله خيرا. وانت جزاك الله خيرا، تفضل. قلت اذا سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاستزادة هذا العلم، العلم الذي لاحظتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قيده ووصفه بأنه العلم النافع، أما غيره الضار الغير نافع. هذا كان نبينا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه يتعوذ بالله جل وعلا منه، فكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. كان يتعوذ بالله تبارك وتعالى من ضده من العلم الغير النافع، وهذا فيه تحريض وترغيب لهذا النوع من العلم، ترغيب في هذه العبادة الجليلة التي نتقرب بها إلى ربنا تبارك وتعالى. هذه العبادة التي يزداد بها إيماننا ويزداد بها قربنا من ربنا ويزداد بها وتزداد بها خشيتنا منه تبارك وتعالى. هذه العبادة التي تجعلنا نتلذذ ونجد طعم كل العبادات والقربات التي نتقرب بها إلى مولانا وخالقنا وبارئنا. ولهذا كان سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول: ما وجدت بعد النبوة أفضل من بث العلم. بعد النبوة التي هي اصطفاء واختيار من رب العزة والجلال، أفضل من بث العلم ونشره في الناس، لأن في بثه ونشره نشر للخير ونشر للفضيلة، نشر لطاعة الله تبارك وتعالى، نشر لاستقامة الناس على أمر ربهم تبارك وتعالى، نشر لما يميز به الناس بين الخير والشر، وبين السنة والبدعة، وبين الهدى والضلالة، وبين الحلال والحرام. هذه آثاره الطيبة ومنافعه المباركة. قال إن هذا العلم دين، لأننا نتقرب إلى ربنا جل وعلا به من جانب، ولأننا نحافظ على ديننا به من جانب آخر، ولأننا نصحح أمر ديننا بسببه، وهذه علاقة هذا بذاك، وهذه علاقة هذا بذاك. وأكبر الناس وأفضل الناس في دين الله تبارك وتعالى هم الذين جمعوا بين الأصلين والفضيلتين، جمعوا بين علم نافع وعمل صالح. ودائما وأبدا هذه العلاقة وهذا الترافق بين هذين الأصلين، لا بد من علم ولا بد من عمل، لا بد من علم نافع ويكون صادق ويكون سابقا لأي عمل ليكون سببا في صلاح ذلك العمل. بل إن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت لهذين الأصلين العظيمين، لقول ربنا جل في علاه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أهل العلم، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، ودين الحق هو العمل الصالح. فقوله رضي الله تعالى عنه أو قولهم واتفاقهم على أن العلم دين، على أن العلم دين، كما أننا في تقربنا إلى ربنا جل وعلا بأي عبادة من العبادات لا بد أن نخلص فيها النية لله تبارك وتعالى، ولا بد أن تكون على وفق هدي نبينا موافقة لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حسن العمل لا يكون كما قال أئمة الهدى، لا يكون إلا بإخلاص النية، أن يكون خالصا صوابا، أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى صوابا على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك في باب العلم لا بد لأهله، لا بد لأهله، للعلماء أولا ولطلبة العلم ثانيا، أن يحقق هذا، أن يحقق هذا في بداية أمر، في بداية أمرهم وفي نهايته، وأن يجعلوا نيتهم في تعلمهم وتعليمهم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وإلا صدق فيهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من طلب علما ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء ويصرف وجوه الناس إليه، قال: لم يدخل الجنة، لم يدخل الجنة من كانت نيته في العلم هذه النية الفاسدة. تعلم العلم للمراء والمجادلة، ونحن قد نهينا عن الجدال في دين الله تبارك وتعالى. تعلم العلم ليتباهى به بين أهله، كذلك الرجل الذي يأتي يوم القيامة ويسأله ربه جل وعلا وهو أعلم بحاله، كما جاء في الحديث الصحيح: قال عبدي ما تعلمت؟ قال تعلمت فيك. فيقول الله تبارك وتعالى بل كذبت بل تعلمت ليقال فلان ما أعلمه فقد قيل، يعني قيل هذا في الدنيا وأخذت أجرك في الدنيا، فليس لك عندنا شيئا، ليس له عند الله تبارك وتعالى شيء. إخلاص النية إخواني، إخلاص النية إخواني شرط أول وأساس في قبول كل الأعمال، في قبول كل الأعمال. ولهذا إذا كنت متعلما فكن مخلصا، وإذا كنت عالما فكن مخلصا، وإذا كنت ناصحا في باب العلم فكن مخلصا، تبتغي وجه ربك جل في علاه، ولا تجعل لحظوظ النفس سبيلا إلى قلبك. الكثير منا ربما يطلبه لمثل هذه النيات وبسبب هذه الغايات، وإذا نصح غيره من إخوانه في هذا الباب أي في باب العلم ما كانت نصيحته لله تبارك وتعالى، يتمنى لو أن أخاه باق على خطئه وباق على انحرافه. بعض الناس لا يعطون لغيرهم الفرصة، بعض الناس على قاعدة إذا أخطأ أسقط، وهذا باطل يرده علماؤنا قاطبة. وقريبا سمعنا نصيحة من شيخنا الوالد الشيخ ربيع بن هادي عليه رحمة حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه لكل خير وثبتنا وإياه على الحق المبين، يقول في يبطل هذه القاعدة ويبين فساد منهج أصحابها، ويأمر الشباب بأن يجتمعوا وأن يتناصحوا وأن يتحابوا. هذا الذي ينبغي على المخلص في عمله، في أي عمل من أعماله التي يتقرب بها إلى ربه تبارك وتعالى. الشرط الثاني في قبوله كذلك أن يكون على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي باب العلم أن تتعلم، أن تتعلم ما علمه رسول الله وما تعلمه أصحابه الكرام، ألا تتجاوز هذا وألا تتعداه، وأن تكون في تعلمك وتعليمك على طريقتهم وعلى منهجهم سائرا. قال الله تبارك وتعالى ولكن كونوا رهبانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الإمام، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال ربانيون يعلمون، يبدأون بصغار العلم قبل كباره حتى ينشأ الناشئة منهم على هذا العلم على منهجه القويم، على منهجه القويم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا هو المقصود من هذا الأثر، التنبيه على مسألة مهمة لا ينبغي لأبنائنا وإخواننا أن يأخذوا علمهم الذي هو دينهم عن كل من هب ودب، عن كل من تصدر، وعن كل من تعاظم وانتفخ في نفسه، وعن كل من ادعى لنفسه. لا ينبغي أن يأخذوا علم إلا عن أهله الذين هم أهل الجهادة، لا يأخذوا العلم عن المجاهيل، لا يأخذوا العلم عن حدثاء الأسنان الذين يخطئون أكثر مما يصيبون، والذين يضلون ولا يهدون، والذين يصدق فيهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبقى أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حدثاء الأسنان في هذا الباب كان السلف يحذرون منهم، كان السلف يحذرون منهم، حتى أن بعض أئمتهم أصابه الحزن الشديد، دخل عليه أحد طلابه وهو يبكي، وهو يبكي، عبد الرحمن بن ربيعة عليه رحمة الله، فقال: ما حدث؟ ظن أن مصيبة حلت به، ظن أن مصيبة حلت به. قال لقد تكلم في دين الله، هذه المصيبة لقد تكلم في دين الله تبارك وتعالى من ليس أهلا لذلك. إذا تكلم في دين الله من ليس أهلا لذلك وقعت الفتنة ووقعت البلية العظمى، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذوا عن أصحاب الأهواء والبدع والضلالات والشبهات، لا تأخذوا عن أصحاب الشك والتمييع في دعوتهم. عندكم من العلماء ومن طلبة العلم من يوثق بهم، من يوثق بهم. وحافظوا على هذه الطريقة السلفية، هذه الطريقة السلفية. سموا لنا رجالكم. هذا يدرس، من هذا المدرس؟ المجهول لا نجالسه، لأن المجهول لا يوثق حاله، وقد يلقي علينا شبهة واحدة تكون سببا لفتنتنا حتى نلقى ربنا عز وجل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فمن بداية أمرك وفي بداية طريق طلبك ينبغي أن تكون مؤصلا على الجادة. يسمي لك هذا، فإذا سمي لك هذا تعرف بعد ذلك حاله، عقيدته سليمة أم على خلاف ذلك، منهجه قويم أو على خلاف ذلك. فإذا علمت أنه على عقيدة سليمة وعلى منهج قويم فاحرص على مجالسته واصبر في مجالسه، والله تبارك وتعالى يفتح عليك في هذا الباب. أردتها أن تكون كلمة مختصرة لإخواني، وفي هذه الفترة بالذات التي كثرت فيها الفتن وتتابعت وتكاثرت وتعاظمت، والمخرج دائما وأبدا بلزوم السنة والسير على هدي سلف هذه الأمة، وخاصة في هذا الباب. إذا استقام أمرنا فيه استقام بعد ذلك ديننا كله. أردت كذلك من خلال وخصصت هذا الموضوع كذلك بالنسبة لإخواني وهم في تلك البلاد التي تكثر فيها الفتن ويكثر فيها أصحاب الأهواء على اختلافهم وعلى تنوعهم. ففي أوصافكم الرافض الشيعة والخوارج والقاديانيون والبراهمة والحزبيون على اختلاف أشكالهم ومشاربهم، والإخوان المسلمون والمميعة والسرورية إلى غير ذلك من هذه الفرق والجماعات التي من سلم من شرها فهو السالم المتمسك بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يجعلنا على طريقة القوم سائرون على منهج علماء هذه الأمة وأئمتها. أكتفي بهذا القدر لأن وقتي قد انتهى، وأسأل الله لي ولإخواني التوفيق والسداد، ونحن نستقبل بعد أيام قليلة بل وقليلة جدا شهرا عظيما كريما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بمقدمه: أتاكم شهر، جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، وأن يتقبل منا فيه صالح الأعمال. أجيب، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، حفظكم الله ورعاكم، وزادكم الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. آمين. حفظكم الله شيخنا. نحن الآن نصلي المغرب، قد حل الوقت منذ تقريبا أكثر من ربع ساعة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. وسلامي إلى كل إخواني، أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على هذا المنهج القويم أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين آمين. جزاكم الله خيرا، حفظكم الله. آمين وإياكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.